بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها إثبات صفة السمع لله عز وجل، وقد تنوعت الألفاظ التي أثبت الله عز وجل بها صفة السمع لنفسه، فتارة يثبت صفة السمع لنفسه باسم الفاعل فقال سميع، والسميع فعيل تكون بمعنى فاعل، فهي اسم فاعل. فهو اسم فاعل، وتارة يأتي بالفعل الماضي وتارة يأتي بالفعل المضارع، وكل اختلاف هذه الصيغ يمنع احتمال المجاز مطلقا. فاختلاف الألفاظ والصيغ الدالة على الصفة دليل على إرادتها. قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذا فيه أن صفة السمع صفة ثابتة لله عز وجل، والسمع هو إدراك الأصوات، والسمع صفة قديمة النوع حادثة الآحاد، فالله عز وجل لم يزل سميعا، وسمعه يتجدد بتجدد متعلقاته وهي المسموعات، فكل مسموع يحدث فالله عز وجل يسمعه، فهو بهذا المعنى يكون قديم النوع حادث الآحاد. قال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فالله عز وجل قد أثبت أنه سمع قولها حال مجادلتها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السمع متى حصل ومتى حدث؟ عند مجادلتها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حادث الآحاد، حادث الآحاد، هذا هو المقصود. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أهل البدع يحرفون كالمعتزلة ومن شاكلهم يحرفون هذه الصفات، وبعضهم يقول السمع بمعنى العلم، فيكون معنى الآية عندهم: قد علم الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يعلم تحاوركما إن الله عليم عليم. هكذا يكون معنى الآية عندهم، وهذا فساده ظاهر لا يحتاج إلى تعليق. وفيها أيضا إثبات اسم السميع لله وإثبات اسم البصير لله عز وجل، فالله عز وجل بصير ببصر، أي ذو بصر يدرك المبصرات، والسمع ورد عن السلف تفسير بعض الآيات التي ورد فيها بالأثر واللازم، فإن السمع هو إدراك الأصوات، هذا هو المعنى العام للسمع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن قد يذكر السمع في بعض الآيات ويكون المقصود من ذكره ما يتعلق به، أي أن يكون المقصود الأثر والمقتضى والحكم، فالله عز وجل يسمع دعاء الداعي. طب لماذا يسمعه؟ لماذا ذكر أنه يسمعه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن فسر الله عز وجل لنا معنى سماع الدعاء بأنه يجيب. فهل معنى السمع هو الإجابة؟ لا، وإنما هذا تفسير بالأثر والمقتضى، فيقتضي ويترتب على سماع الله عز وجل لدعوة الداعي أنه سوف يستجيب له. الله عز وجل يقول لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، أسمع أدرك الصوت، هل هذا هو المراد من الآية؟ هل سيق السمع في هذه الآية لهذا؟ لا. نعم هو إثبات لأن الله عز وجل يدرك الصوت، ولكن لماذا ذكر أن الله عز وجل يدرك الصوت هنا؟ يريد الأثر، يريد الأثر، إنني معكم أسمع وأرى فسوف أنصركما وأؤيدكما بتأييدي ونصري. إذن قد يذكر اللفظ ويراد المعنى، لكن المعنى المقصود هو الأثر. فنسمع عن السلف من قد يفسر مثل هذه الآيات بأثرها، فهل هذا تأويل فاسد؟ لا، هذا تأويل صحيح، أي تفسير، تفسير للآية بأثرها ومقتضاها مع إثبات. أي فمن قال من السلف أن السمع هنا، إنني معكم أسمع وأرى، السمع هو النصر والتأييد، هل نفى صفة السمع؟ هو أثبتها، ولكنه ذكر ما الذي قصد من ذكرها في هذا السياق. فهذا التفسير بالأثر والمقتضى نردده كثيرا لأنه مهم ويزيل كثيرا من الإشكالات. وقال الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآيات كذلك فيها إثبات الصفة السمع لله عز وجل. وقال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فيها إثبات صفة السمع أيضا، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فهل المعية هنا هي السمع والرؤية؟ نقول لا، المعية على معناها وهي المصاحبة، لكن هذه المصاحبة بما؟ هي بالسمع والرؤية. فالسلف الذين فسروا المعية بمعية العلم، هذا ليس تأويلا، فبعض الجهلة قال إن السلف أول المعية بالعلم، وهذا جهل مفرط. فالسلف لم يؤول المعية بالعلم، وإنما أول المعية بمعية العلم. وفرق بين أن تقول المعية هي العلم، وفرق وبين أن تقول المعية بالعلم، أي أي أن الله عز وجل يصاحبهم بعلمه. فهذه المعية معية سمع ورؤية تقتضي النصر والتأييد. والرؤية صفة ثابتة لله عز وجل، وهذه ليست هي رؤية الله يوم القيامة، فرؤية العبد لربه شيء آخر، والذي نتكلم عنه الآن هي رؤية الله لمخلوقاته، صفة الرؤية لله عز وجل، وهي من جنس البصر والنظر الذي ثبتت النصوص بإثباتهما. فنثبت لله عز وجل صفة الرؤية كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن صفة السمع والبصر والرؤية صفات ثابتة لله عز وجل، قديمة النوع، حادثة الآحاد. السمع إدراك الأصوات، البصر إدراك المبصرات، وهذا الإدراك قد يطلق في بعض السياقات ويراد منه إثبات إحاطة السمع والبصر لله عز وجل. قد يكون المراد من ذكر السمع والبصر أن يثبت الله عز وجل لنا إحاطة سمعه وبصره، بمعنى لا يعزب عن سمعه مسموع ولا يعزب عن بصره مبصر. وقد يكون ذكرها للتأييد والنصرة كما في قوله إنني معكما أسمع وأرى، وقد يكون ذكرهما من باب التهديد والوعيد، من باب التهديد والوعيد. ثم قال الله عز وجل وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الصفات أيضا من جنس واحد، فصفة الاستهزاء والمكر والمخادعة والكيد والمحال كلها من جنس واحد. أما المحال فقال في اللسان: المحال الكيد وروم الأمر بالحيل. المحال الكيد وروم الأمر بالحيل، وهذا المعنى مشترك بالجملة بين المحال والمكر والكيد، فكلها بمعنى متقارب، وهي صفات فعلية خبرية. هي صفات فعلية خبرية، خبرية لولا النص ما وقفنا عليها، وفعلية تتعلق بالمشيئة، فالله عز وجل يمكر بمن يشاء من الماكرين، وهكذا تتعلق بالمشيئة، هي صفات فعلية لكنها خبرية. قال ابن كثير عند قول الله عز وجل وهو شديد المحال، قال: وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو يقول إن المحال بمعنى المكر، بمعنى المكر، والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. المكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر، فأصله التدبير في الخفاء. أصل المكر التدبير في الخفاء، وهذا التدبير له ثلاثة أوجه. التدبير في خفاء له ثلاثة متعلقات: المتعلق الأول أن يكون بقصد الإساءة والإيذاء، أن يكون التدبير بالخفاء بقصد الإساءة والإيذاء من غير وجه حق، وإنما هو عدوان وظلم، فهذا يكون نقص، فهذا يكون نقصا. وقد يكون للاختبار والابتلاء، كقول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله. الله عز وجل يبتليهم بهذا. وغلط من ظن أن المكر في هذه الآية أطلق ولم يقيد. أفأمنوا مكر الله، هذا مقيد بماذا؟ بالابتلاء، هذا مقيد بالابتلاء والاختبار، وهذا يكون كمالا. وقد يكون متعلقه المعاقبة والجزاء، المعاقبة والجزاء. فيكون الجزاء من جنس العمل، وهذا أيضا يكون كمالا. فقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذه الصفة لم تطلق في كتاب الله هكذا، إلا مقيدة كما ذكرنا، فلا يجوز أن يشتق منها اسم لله عز وجل ويطلق، فنقول الله ماكر، الله كائد، الله مخادع، الله مستهزئ، لا يجوز، وإنما تقيد بما قيدت به في النصوص. فإذا هذه الصفة تثبت الله عز وجل على النحو الذي يقتضي الكمال، وهو الابتلاء والاختبار والجزاء والمعاقبة من جنس ما فعلوا، كذلك قوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وأحببت هنا أن أنقل كلام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عندما تكلم عن الاستهزاء، عند قول الله عز وجل: إنما نحن مستهزئون. قال الله يستهزئ بهم. قال عند ذلك بعد أن نقل أقوال أو مقالات من تكلم في تفسير الآية، قال وسوف أذكره بتمامه لما فيه من فوائد، قال: والصواب في ذلك، أي في تأويل الاستهزاء قال والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا، وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مشاءة باطنا، وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. فكذلك ابن جرير ذهب إلى أن هذه بمعنى واحد، هي أن توصل العقاب خفاء، فأنت تظهر له شيء وتدبر له في خفاء شيء آخر. وقلنا هذا إما أن يكون كمالا وإما أن يكون نقصا. قال فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم، تنبهوا لهذا، هذا يشرح لنا معنى الاستهزاء والمكر والخداع والكيد. قال فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله المدخلهم في عداد من يشمله اسم الإسلام، وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين. إيش يريد ابن جرير يقول لنا؟ أي أنه يتكلم عن المنافقين، أظهروا شيئا وأبطنوا شيئا، فكان الجزاء بأن أظهر لهم شيء وأبطن لهم. أي نعم. قال وكان الله جل وعلا قد جعل لأهل النفاق كما ذكر، قال أحكام المسلمين، ما ذكر هذا اعتراض، وقال أحكام المسلمين أظهروا شيئا، فجعل الله عز وجل لهم أحكام الإسلام كما لهم يعاملون بما أظهروا. يريد أن يقول لنا هذا من مكر الله وهذا من استهزاء الله بهم. واضح؟ أنتم أظهرتم كذا فأنا أظهر لكم كذلك خلاف ما يكون لكم في الآخرة. قال أظهر لهم أو جعل الله عز وجل لهم أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوبهم. يقول الله عز وجل جعل لهم في الدنيا من الأحكام كالأحكام التي جعلها للذين أظهروا الإسلام بألسنتهم وكذلك أبطنوا الإيمان، تساواهم في الدنيا بالأحكام الظاهرة لأنهم تساووا بالظاهر، لكن هل تساووا في الباطن؟ فحصل التفريق. قال أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوبهم وصحائف عزائمهم وحميد أفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم مع علم الله عز وجل بكذبهم. رجع يتكلم عن من؟ عن المنافقين، واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أنهم به مصدقون، حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم واردون موردهم. ظن المنافقون أنهم لما تمت المساواة بينهم وبين المسلمين في الدنيا في الأحكام الظاهرة، ظنوا أنهم في الآخرة كذلك. واضح؟ قال حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا. تعلمون أن المنافقين يحشرون مع المسلمين ثم بعد ذلك يجعل الأهل الإيمان نورا، وهؤلاء يظلون في ظلمتهم فيخرون في أو يتساقطون في جهنم. قال حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا، أي مع المسلمين، أنهم واردون موردهم، مورد من؟ مورد المسلمين، وداخلون مدخلهم، والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الملحقتهم الملحقتهم هذا هو طيب في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينه وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم، معد لهم من أليم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وشر عباده، حتى ميز بينهم وبين أوليائه فألحقهم بين طبقات جحيمه بالدرك الأسفل، كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم. واضح إخواني إلى أن يقول هكذا اعتقدوا، مع أن الله عز وجل في الدنيا وهم يعاملون معاملة المسلمين ماذا كانوا يعد لهم في الآخرة؟ عذابا أليما. قال مع هذا الذي في الدنيا، قال كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم وإن كان جزاء لهم على أفعالهم. يريد أن يقول لنا أن هذا المكر بحق جزاء وفاقا، وإن كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم، بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء، وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين، إلى أن ميز بينهم وبينهم. هذا كله جمل معترضة، سبق الكلام هكذا، كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم، كان بهم مستهزئا وبهم ساخرا. إذن هذا يريد أن يقول لنا الجرير، هذا هو معنى أي نعم الاستهزاء والسخرية وإلى آخره. قال كان بهم مستهزئا وبهم ساخرا ولهم خادعا وبهم ماكرا، إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل، دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم، واضح؟ أو عليه فيها غير عادل، بل ذلك معناه في كل أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره. وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الله يستهزئ بهم، قال يسخر بهم للنقمة منهم. قال رحمه الله وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه الجواب، هذا قول من قال الآن يريد أن يرد عليهم. هؤلاء قالوا هذه على وجه الجواب، كيف يعني على وجه الجواب؟ قالوا لو أن إنسانا أراد أن يخدعك وحاول ومكر ثم فشل وأمسكت به، حاول أن يفر منك بالحيل ثم أمسكت به دون أن تفعل شيئا من الخديعة أو الحيلة، وإنما هو فشل من نفسه أو أنت أفشلته، فأنت تقول له من الذي خدع الآخر؟ أنا الذي خدعتك في النهاية مع أنك لم تفعل شيئا. فيقول هذا من باب الجواب، من باب المقابلة. فهؤلاء إذا نفوا الصفة عن الله فقالوا الله يستهزئ بهم، الاستهزاء هنا ليس صفة قائمة به، وإنما معنى الاستهزاء أنهم فشلوا وغلطوا فيما فعلوا، فاستهزاؤهم مكرهم كان وبالا عليهم، فنفوا أن يكون ثمة صفة قائمة بالله عز وجل، كما يقول نفاة الاستواء، يقولون الاستواء صفة نثبتها، لكن ما معنى الاستواء؟ يقول الاستواء فعل فعله الله في العرش، فعل فعله الله في العرش، بمعنى مثلا أنه قرب العرش إليه. فلو جعلنا الاستواء بمعنى تقريب العرش إلى الله، هل يكون الاستواء حينئذ فعلا قائما بالله؟ أما الاستواء شيء قام بالمخلوق وهو الاستواء هو العرش. أي نعم، فهذا هو الإضافات الذي يقول شيخ الإسلام يصفون الله بالسلوك والإضافات. إيش يعني الإضافات؟ أيجعلون إضافة الصفة إلى الله هي إضافة مخلوق إلى الخالق. قرب العرش من الله صفة لله أم صفة للمخلوق؟ المخلوق. أي نعم. يقولون هكذا: لو اقتربت مني فأنا الحاصل أنني مع أنني ما تحركت ما فعلت شيئا، فالمسألة نسبية. فقرب الله من العبد مجاز عن قرب العبد من الله، لأن العبد إن تقرب إلى الله فالحاصل أن الله تقرب من عبده. لكن هل لو سألتهم القرب التقرب فعل قام بذات الله لقالوا لا. وهكذا هنا لو قلت لهم المكر الخديعة الاستهزاء هل هو فعل قام بذات الله؟ قالوا لا. واضح أن من هذا الباب الجواب والمقابلة. طب ماذا يقول لهم ابن جرير رحمه الله؟ قال: وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه الجواب، وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة، هذا قولهم. إيش هؤلاء؟ يقول: فنافون عن الله عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه وأوجبه له أو أوجبه لها. وسواء قال قائل، يعني وسواء قال قائل، لغة ابن جرير لغة عالية، يعني قد لا تفهم إيش يقول إلا إن تأملت جيدا. قوله وسواء قال قائل يعني قولهم وقول من قال الآتي سواء، هذا معنى هذه العبارة. قال: وسواء أي قولهم سواء مع قول القائل، هذا معنى كلامه رحمه الله. قال: وسواء قال قائل لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويسخر ويمكر به، أو قال لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأمم ولم يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم. يقول لهم: أنتم تقولون استهزاء الله مكر الله سخرية الله من هؤلاء مجاز، وهي من قبيل الجواب، فهي ليست أفعالا قامت بذات الله. قال: قولكم هذا وقول من قال إن الله خسف بقارون الأرض وما أشبه، هذا مجاز، والله لم يخسف. لأنني إن سألتكم الله عز وجل يقول الله يستهزئ بهم، لو قلت لكم هل الله عز وجل يستهزئ بهم استهزاء حقيقيا، إيش يقولون؟ لا. يقولون لا. إذن لو قال لنا قائل الله عز وجل خسف بقارون الأرض هو ليس خسف حقيقي، هذا مجاز، الله لم يخسف، ما الفرق بين قولكم وقول ذاك؟ وهذا يشبه بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام إنما أخذ من هؤلاء العلماء الكبار أئمة السلف ابن جرير رحمه الله، كان يقول إن الأشاعرة فتحوا باب الإلحاد للفلاسفة، فلا هم للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لماذا؟ لأنهم لما تسلطوا على نصوص الصفات بالتأويل والمجاز تسلط عليهم الفلاسفة، فقال لهم الفلاسفة: أيهما أشد تواترا وأكثر في الكتب السماوية جميعا، ذكر الصفات أم ذكر اليوم الآخر؟ ذكر الصفات، بل تفاصيل اليوم الآخر وعلامات الساعة ما فصلت في شريعة ما فصلت في شريعتنا. الصفات ما من كتاب منزل إلا وذكر فيه من الصفات ما الله به علم، وكتب أهل الكتاب إلى اليوم فيها من ذلك، وإن كان دخله التحريف لكن فيها من ذلك شيء كثير. إذن الشرع بما يهتم أكثر؟ بتفاصيل أسماء الله وصفاته. إذن لو كان الشيء الذي يحتمل المجاز والتأويل ينبغي أن يكون أقل ذكرا أقل ذكرا لكان تأويل آيات البعث أولى من تأويل آيات الشفاة. واضح الفكرة؟ يقولون الصفات أنتم تؤولونها، الصفات ذكر في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور، وما من كتاب أنزل فيه الصفات وكلها على ظاهرها ما ذكرت كلمة في تحريفها، فمثل هذا كيف يؤول؟ لا يمكن أن يؤول. واضح؟ أخبار المعاد اليوم الآخر لم تفصل في أي كتاب كما فصلت في كتابنا، إذن احتمالها للتأويل أكبر أولى من الصفات. فأنتم أيها الأشاعرة تنكرون علينا أننا ننكر البعث الحقيقي ونقول هو مجاز، الفلاسفة ينكرون بعث الأجساد. واضح؟ ويقولون البعث وليس أرواحا، يقولون البعث هو مفارقة الروح للجسد، فإذا فارقت الروح الجسد فقد مت، وهذه الروح تحل في جسد جديد، وهذا ما يسمى بتناسخ الأرواح. هذه فلسفة الحياة عندهم، وبالتالي لا يوجد نهاية للعالم، لا يوجد نهاية للعالم، تبقى هكذا الحياة، لا يوجد بعد. إن مت تحلل جسدك لكن روحك تبعث. طب والنار والجنة؟ أي نعم، إن كنت صالحا جعلت الروح في جسد صالح، وإن كنت خبيثا جعلت روحك في جسد خبيث، هذا هو العقاب. يحرفون. فأتيهم الأشعر يقول هذا خلاف الظاهر، فيقولون إيش ظاهر وظاهر؟ أنت تتكلم في الظاهر؟ أنت ما تركت آية من آيات الصفات إلا حرفتها، تقول لي أنا ظاهر؟ بالعكس، تأويلي أقرب للعقول من تأويلك، فأنت أولت شيئا اتفقت الأمم على حمله على ظاهره، أما أنا فتأولت أشياء ما جاء بها إلا شرعك. كأنه يقول لهم عين الكلام هنا، يقول أنتم تنكرون هذا، إذن بما تجيبون من ينكر الأخبار التي وردت في الكتاب مما فعل الله عز وجل بالأمم السابقة؟ خسف بهم، عذبهم، لا هذا مجاز، لم يخسف بهم ولم يعذبهم، قد يرد به شيء آخر. ما الفرق بين قولكم وبين قولهم؟ لا شيء. حقيقة أنا أحببت أن أذكر هذا، حقيقة فيه فوائد كثيرة يعني تنبه لها. قال ويقال لقائل ذلك من؟ الذي ينكر الذي يجعل من باب الجواب، أي ينفي أن يقوم شيء من هذه الأفعال بذات الله عز وجل. ويقال لقائل ذلك إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم، وأخبر عن آخرين أنه خسف بهم، وعن آخرين أنه أغرقهم، فصدقنا الله تعالى ذكره بما أخبرنا به من ذلك. إخواني، ماذا يريد أن يقول لنا ابن جرير الطبري؟ أعيد لكم العبارة، أحيانا أريد أحب أن أقرأ شيئا من كلام السلف حتى وأصل عندكم أصلا مهما، هو أن شيخ الإسلام عندما نقرأ كتبه ونقول لكم شيخ الإسلام كنت تذكرون لا يعلم له غلط في العقيدة أبدا. لماذا؟ شيخ الإسلام لم يأتي بشيء من كيسه أبدا. شيخ الإسلام في بداية الوسطية إن كنتم تذكرون نبهنا أنه أصل المسألة أن هذا الباب باب خبر، قسم الكلام، قلنا لكم في التدمرية قسم في أولها الكلام لخبر وإنشاء، فالخبر ما يقبل الصدق والكذب لذاته، أما باعتبار المخبر به فيقسم ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل إلا الصدق كأخبار الله ورسوله، وما يحتمل إلا الكذب كادعاء مسيلمة الكذاب النبوة، فادعاء النبوة من حيث هو قد يكون صادقا وكذب، لكن مسيلمة لما ادعى هذا وكاذب، وما يحتمل الصدق والكذب لأن المخبر لا نجم بصدقه ولا نجم بكذبه. ابن جرير هنا يقول لنا هذا الكلام، يقول لنا كله باب واحد، باب خبر، إما أن تصدق الجميع وإما أن تكذب الجميع. قال رحمه الله: لعلكم تدركون أهمية ما أفعله معكم هذا في المستقبل عندما تواجهوا من يقول لكم أنتم أتباع ابن تيمية، ولولا ابن تيمية لا رحتم ولا جئتم، لم تأتوا ولم تذهبوا، لا رحتم ولا جئتم، أنتم عيال ابن تيمية فقط، ولولا ابن تيمية كان هذه العقائد كلها غير معروفة. والسلفية فكرة سياسية ظهرت بسبب ظروف سياسية، هذه أقوال تقال وتواجهون بها في المستقبل. لكن السلفية حركة ظهرت بظروف، طب شيخ الإسلام 1961 توفي 728، هذا ابن جرير الطبري يعني توفي في أوائل القرن الرابع 300 يعني وقليل، يعني فرق 400 سنة بينهما تقريبا. لا، السلفية أصلها من عند الله عز وجل، أصلها من عند الله عز وجل، وهؤلاء أهل العلم الذين نقلوا لنا عقيدة السلف. قال: ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم، وأخبر عن آخرين أنه خسف بهم، وعن آخرين أنه أغرقهم، فصدقنا الله تعالى ذكره فيما أخبرنا به من ذلك، ولم نفرق بين شيء منه. إخواني، هذا في المجلد الأول عند تفسير الآية 15، طبعة الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر، هذه في الصفحة 5 بعد 103، بل قبل ذلك، يعني بداية النقل يكون من الصفحة 3 بعد 103 إلى ما بعد ذلك. قال: يقول للخصم: فما برهانك على تفريقك بين ما فرقت بينه بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرقه وخسف به، ولم يمكر بمن أخبر أنه قد مكر به. ما أدري القراءة دون أن يكون بينكم الكتاب، تستوعبون إيش أقرأ؟ نعم. طيب، قال: ثم نعكس القول عليه في ذلك، فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله. هذه العبارة من ابن جرير بماذا تذكرنا؟ أقوال شيخ الإسلام. هذا يا إخواني هو الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية. قال: إن خطبت الأشاعرة فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أنت تثبت العلم وأنا أثبت الوجه، أنت تعطل الوجه. لماذا يلزم منه التشبيه؟ لماذا يلزم التشبيه؟ لا أعقل في الشاهد وجها إلا كوجه المخلوق. طيب، العلم لا نعقل في الشاهد إلا علم المخلوق. قل: لا، علم الله يليق به، وجه الله يليق به. هذه القاعدة، هذه القاعدة، هي قاعدة كلية، وإنما هنا يسقطها في مبحث آخر. واضح؟ قال: فإن لجأ، إخوان انتبهوا، كأنني أقرأ كلاما لشيخ الإسلام. فإن لجأ إلى أن يقول، الآن يحاول إيش أن يفعل الخصم هذا؟ يراول. قال: فإن لجأ إلى أن يقول: إن الاستهزاء، يقول في فرق، كما لما قلنا لهم الوجه والعلم إيش الفرق؟ قالوا: الوجه لا نعقل في الشاهد، هم يقولون لا نعقل في الشاهد. واضح؟ فإن لجأ إلى أن يقول: إن الاستهزاء عبث ولعب. إذن لماذا نفيت الاستهزاء؟ قال: والله الاستهزاء عبث ولعب، شو تستهزئ بالناس؟ نقص هذا. قال: وذلك عن الله، عن الله عز وجل منفي. هذه حجتهم دائما، هم لماذا ينفون؟ لو سألتهم لماذا تنفي؟ حتى ينفي النقص. نحن نريد أن ننزه الله عز وجل. قيل له: إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاستهزاء، رحمك الله، قال: إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاستهزاء، أفلست تقول، كنت أبن لمان، أفلست تقول: الله يستهزئ بهم؟ يقول: ألست تقرأ يعني في القرآن: الله يستهزئ بهم، وسخر الله منهم، ومكر الله بهم، وإن لم يكن من الله عندك هزء ولا سخرية؟ هو يقول: أنت في القرآن عندما تقرأ هذا، أنت تقول: الاستهزاء إيش؟ طب الله عز وجل قال: الله يستهزئ بهم. ها، فيقول له ابن جرير: فهل أنت مقر أن الله ذكر في القرآن أنه يستهزئ بهم؟ يقول: فإن قال لا، أجيب أنت. لماذا؟ طيب، ابن جرير يقول: فإن قال لا، كذب بالقرآن وخرج عن ملة الإسلام. يعني وافقتم ابن جرير. طيب، وإن قال بلى قيل له أفتقول من الوجه الذي قلت الله يستهزئ بهم وسخر الله منهم, يعني يريد أن يقول له أنت تقر أن هذا في القرآن. طيب هل هذا في نفس قولك لو قلت الله يستهزئ بهم, هل هذا تماما يعني هل لا فرق لو قال إنسان آخر يعني يقول له الآن لو قال إنسان الله يستهزئ بهم إيش رأيك, يجوز أم لا يجوز؟ الله يستهزئ بهم يجوز أم لا يجوز يا جماعة؟ وإن قال لا يجوز إن القرآن نطق بهذا. طيب قال إذن مقرين أنت تقول السخرية إيش معناها؟ اللعب. إذا جاز أن تقول الله يستهزئ بهم إيش لازم يجوز أيضا؟ أن تقول الله يلعب بهم, الله يعبث بهم, لأنه أنت تقول تدعي أن الاستهزاء معناه. إذا هذا كهذا إذن يجوز أن أبدل فقط الكلمة كان هذه, وإنما أكون أقول القرآن لكن من حيث الكلام هل يجوز أن أقول الله يعبث بهم الله يلعب بهم؟ واضح إيش أريد أن يقول له؟ قال وإن قال بلى قيل له أفتقول من الوجه الذي قلت الله يستهزئ بهم وسخر منهم يلعب الله بهم ويعبث ولا لعب من الله ولا عبث؟ فإن قال نعم وصف الله بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنه وعلى تخطئة واصفه به, أجمع المسلمون على هذا, وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه. وإن قال لا أقول يلعب الله بهم ولا يعبث وقد أقول يستهزئ بهم ويسخر منهم, فقال أنا ما أقول هذه الألفاظ لأنه يعني ضلال لا يجوز, لكن مش أقول هذه. أنتم قلوا لي إيش يريد أن يقول ابن جرير؟ رجع إلى نفس المعنى اللي يريد أن يقول له إذا كذبت في قولك أن استهزأ بمعنى واضح؟ لو كان كذلك لما أجمع المسلمون على القول يستهزئ بهم وعلى من يلعب بهم. قيل فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث من جهة, والهزء والسخرية والمكر والخديعة من جهة أخرى. ومن الوجه الذي جاز قيل هذا أي قول هذا ولم يجز قيل هذا, يعني يقول له بما أنه جاز قول هذا ولم يجز قول هذا, يعني جاز قول الاستهزاء ولم يجز قول اللعب, افترق معنياهما. إذن دعوى أنهما بمعنى واحد باطل, فعلم أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر. قال وللكلام في هذا النوع موضع غير هذا, كرهنا إطالة الكتاب باستقصائه وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق لفهمه. انتهى كلامه رحمه الله. وأنا أنصح طالب العلم بعد فانتقل الآن في آيات الصفات أن يرجع إلى تفسير ابن جرير وينظر في كلام ابن جرير, لأن ابن جرير رحمه الله ينقل كلام السلف وينقل الآثار عنهم. نرجع إلى الكتاب. كم معنا وقت؟ لعلنا سريعا. قال شيخ الإسلام وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. في هذه الآية أثبت الله عز وجل لنفسه اسم العفو واسم القدير وصفة العفو وصفة القدرة. وأظننا قدمنا الكلام على القدرة وقلنا القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز. وهنا أثبت صفة العفو, والعفو هو التجاوز. العفو هو ذو العفو صاحب العفو. وما هو العفو؟ هو التجاوز عن الذنب فلا يعاقب عليه بأن يمحوه. فالعفو عدم المؤاخذة على الذنب ومحو الذنب. إيش يعني محو الذنب؟ يعني يوم القيامة لا تسأل عنه، يمحى تماما من صحيفتك، واضح؟ فلا يقال لك يوم القيامة أنت فعلت كذا لكنني أعفو، هذا لا يقال هكذا، لكن يقال إيش؟ فعلت كذا وكذا لكني أغفره لك. لماذا؟ لأن العفو يتضمن المحو، فلا يبقى شيء يذكر لك، يعني يعرض عليك يوم القيامة. فالعفو المحو، ومن قولهم عفت الديار، إيش يعني؟ محيت آثارها، محيت آثارها. وهذا يلزمنا في التفريق. إذن هذا اسم العفو لله عز وجل، يتضمن صفة العفو وهي التجاوز عن الذنب فلا يحاسب عليه، وذلك ويتضمن ذلك محوه. أما قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هذا فيه إثبات صفة اسم الغفور لله عز وجل وإثبات صفة المغفرة لله عز وجل. فالمغفرة ستر الذنب وعدم المعاقبة عليه دون استلزام المحو، بل المغفرة توحي ببقاء الذنب، لأن المغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر. فغفران الذنوب، ومنه مغفر المقابل والحلقات هذه، يعني تستره، واضح؟ طيب، فمغفرة الذنوب أشياء سترها، وكيف يستر ما محي؟ هل يمكن؟ لا، الستر يحتاج مستورا، واضح؟ لذلك المغفرة لا يلزم منها المحو بخلاف العفو. فالعفو يتضمن المغفرة، العفو يتضمن المغفرة، فالعفو أخف من المغفرة، واضح؟ يعني المغفرة عدم المحاسبة، لا تحاسب على الذنب، إما لأنه موحي وإما الله عز وجل أبقى لك التجاوز عنه. فالعفو أخف من المغفرة، لأن العفو مغفرة وزيادة. من هذه الزيادة؟ المحو. أما الرحيم فسبق أن من أسماء الله عز وجل الرحمن والرحيم، وأن كلا الاسمين مشتق من الرحمة، والرحمة من الصفات التي تسمى الصفات المعنوية التي تفسيرها حكايتها وسبق ذكر الخلاف في الفرق بين الرحمن والرحيم، فقيل الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وقلنا هذا فيه ضعف، لماذا؟ لأنه قد جاء في كتاب الله قول الله عز وجل وكان بالناس رؤوفا، لا بالناس في آية، وكان بالناس رؤوفا رحيما، لا هنالك آية أخرى، بالناس غفور رحيم، فاتتني الآية الآن، ذكرها الشارح فيه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والناس هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو من الجموع، والجموع انحليت بأل الاستغراقية أفادت العموم، إلا إن حملت على أنها أل للعهد الذهني، أي الناس الذين خصوا بهذا النوع من الرحمة وهم المؤمنون. لكن الظاهر القول الثاني، وهو أن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، فتكون باعتبار الذات، أي أنها صفة ذاتية، أي ذو الرحمة الواسعة. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي تكون صفة فعل، أي الذي يوصل هذه الرحمة إلى عباده. ثم قال وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فيها إثبات صفة العزة، وقد ثبت في الكتاب اسم العزيز لله، وثبت في السنة اسم الأعز لله، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، فيكون من أسماء الله عز وجل العزيز والأعز، فيجوز أن يسمى الإنسان بعبد العزيز ويسمى بعبد الأعز، فقد ثبت في الكتاب، فقد ثبت في السنة. والعزيز سبق أنه يدل على أربع معان. قلنا المعنى الأول هو المنيع الذي لا يرام جنابه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في رواية عن ربه في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، هذا من معاني العزيز، فهو العزيز لا يرام جنابه كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية. المعنى الثاني القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، عزيز لا يغلب ولا يقهر بل هو القاهر فوق عباده. المعنى الثاني أو الثالث القوي الشديد، العزيز بمعنى القوي الشديد. المعنى الرابع نفيس القدر الذي لا يعادله شيء، فتكون بمعنى إيش يعني لا نظير له ولا كفء له، وهذا من معاني قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، فهذه كلها من معاني العزة وكلها ثابتة، هذه معاني كلها ثابتة لله عز وجل، فيكون العزيز إذن من باب المشترك اللفظي أم المعنوي؟ من باب المشترك اللفظي، فالمشترك قسمان، ما هما يا معن؟ تذكر؟ ما هو المعنوي؟ هو الذي ينطبق على أفراد متماثلة في الحقيقة، هو مثل الأجناس كالإنسان، فالإنسان مشترك معنوي بمعنى كل من وجد فيه معنى الإنسانية فينطبق عليه الإنسان. أما المشترك اللفظي كما يقولون يمثلون بالعين، فهي تتفق في الاسم وتختلف في المعنى، إذا المشترك المعنى وتتفق في اللفظ وفي المعنى، الإنسان يختلف المعنى، كلنا يسمى إنسانا والكل له نفس المعنى وهي الإنسانية. المشترك اللفظي يشترك الشيئان في اللفظ اختلافاً في المعنى كالعين، تقول هذا عين وهذا عين، تريد الذهب وعين الماء، واضح؟ فاتفقا في الاسم واختلفا في المسمى. المشترك اللفظي إن كانت المعاني متضادة فهذا يجعله من باب المجمل، لابد من دليل يبين المعنى المراد، وإن كانت الألفاظ ليست متضادة فالصحيح أن المشترك اللفظي يحمل على جميع المعاني. وهل بين هذه المعاني تضاد؟ لا. لكن لو قلت رأيت عينا يحتمل الجاسوس ويحتمل الماء، هل نقول يحمل على هذا جميعا؟ لا، أنت رأيت شيئا معينا، ما هو؟ إما هذا وإما هذا، ما يصبح فيه، واضح؟ لأن المعاني متضادة. طيب، إذن قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فيه إثبات صفة العزة لله، وقد أثبت سبحانه في هذه الآية العزة لذاته وأثبتها لرسوله وللمؤمنين، والعزة ليست كالعزة، فعزة الله كاملة لا ذل فيها بوجه من الوجوه، أما عزة الرسول وعزة المؤمنين فهي عزة يشوبها نقص. الله عز وجل إيش قال عن المؤمنين في في في بدر؟ في بدر وأنتم أذلة. ثم عزة العبد هل هي ذاتية أم هي منة من الله عليه؟ هي من الله عز وجل، واضح؟ فعزته مسبوقة بذلة بخلاف عزة الله عز وجل، فإنها لم تسبق بذل ولا يعقبها ذل ولا يتخللها ذل بخلاف العبد، بخلاف العبد. فما من عبد إلا وهو ذليل لربه إما طوعا وإما كرها، إما بالعبودية الكونية القدرية وإما بالعبودية الكونية القدرية مع الشرعية. واضح؟ قال وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أيضا فيها إثبات صفة العزة لله. قال فبعزتك، فأضافت هذه العزة مضافة لمن؟ لله عز وجل. هل هي معنى شيء يقوم لا يقوم بذات بنفسه، أم أنها شيء يقوم بنفسه؟ العزة شو معنوية لا تقوم بنفسها بل تقوم بالموصوف. وقلنا إضافة ما لا يقوم بنفسه للرب جل وعلا تكون إضافة، تكون إضافة صفة إلى موصوفها، بخلاف لو ما كان الذي أضيف إلى الله عز وجل ما يقوم بنفسه، كقول الله عز وجل ناقة الله، إيه هذه الناقة هل تقوم بنفسها أم لا تقوم بنفسها؟ تقوم، هي شيء قائم بنفسه. إضافة الله تكون إضافة مخلوق لخالقه، بيت الله مخلوق لخالقه، يد الله ما يوجد شيء اسمه يد هكذا، اليد لا تكون إلا لموصوف بها. واضح؟ وجه الله، علم الله، هذه الأشياء التي لا تقوم بنفسها تكون إضافتها إلى الله إضافة موصوف إلى صفته. وفي هذه لطيفة، الآية فيها لطيفة، هي إثبات إبليس الصفات لله عز وجل. فإبليس قال فبعزتك، ففي من هذه الجهة إبليس أفضل من الأشاعرة والمعتزلة، من هذه الجهة طبعا فقط، ولكن لا نكفرهم وهذا رأس الكفر، لكن أقول من هذه الحيثية هو يعرف الله أكثر منهم في هذه أو من هذه الحيثية. هو أذن ثم قال وقوله تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. تبارك معناها دام كماله وخيره وثبت واستقر. فالتبارك هو دوام الخير وثبوته واستقراره، ودوام الخير وثبوته واستقراره لا يكون إلا إن كان صاحب هذا الخير دائما لا نهاية له، بمعنى أنه آخر. واضح؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وفي غيرها قال أن تبارك وصف لله يختص به لا يجوز أن يطلق على غيره. تبارك الله رب العالمين، لا يجوز أن تقول تبارك فلان. التبارك مأخوذ من البركة، والبركة قيل إنها مأخوذة، عليكم السلام، قيل إنها مأخوذة من البركة لكثرة مائها، فيكون معنى البركة كثرة الخير. وقيل مأخوذة من البروك كبروك الإبل، فالإبل إذا برك ثبت واستقر، فيكون معنى البركة الثبوت. والصحيح أنها من هذا ومن هذا، فالبركة هي كثرة الخير وثبوته. واضح؟ هذا هو أصلها. فالتبارك صفة ثابتة لله عز وجل، فتبارك الله رب العالمين. تبارك الله قيل إيش؟ تعاظم وتعالى. ولماذا هذا التعاظم والتعالي؟ هو يرجع لما نقول لدوام لاستقرار وثبات كماله ودوامه. فالتبارك على ذلك إخواني يكون صفة قديمة النوع، حادثة الآحاد، أو إن شئت فقل التبارك ينقسم إلى قسمين، صفة ذاتية وصفة فعلية. الصفة الذاتية هي بمعنى إيش؟ دوام الكمال وثبوته واستقراره، فهذا ثابت لله. فهل صفات الكمال ثابتة لله؟ نعم، في أعلى الكمال، وهذا الكمال مستقر ثابت دائم، لا يمكن أن يشوبه شيء من النقص في أي لحظة من اللحظات. فهذا يكون صفة ذاتية لله، ويكون صفة فعلية لله عز وجل إن كان بمعنى المبارك، أي الذي يبارك خلقه كقوله في الآية وجعلني مباركا أينما كنت. من الذي باركه؟ إذن هذه صفة فعلية، صفة فعلية لله عز وجل. فالله عز وجل يبارك من يشاء بأن يجعل فيه خيرا، واضح، ويجعله داعيا إلى الخير. فمن بركة الله، من مباركة الله لعبده أن يرزقه العلم. فمن مكن الله عز وجل له في باب العلم وحصل علما وأصبح في صدره شيء من علم الكتاب والسنة وعلم الناس، هذه من البركة، هذه بركة. ولذلك بركة العلماء ما هي؟ هي بركة العلم. البركة يا إخواني المخلوقة، إذن هناك بركة هي صفة لله كما ذكرنا، هي الكمال واستمرار هذا الكمال، وهنالك بركة مخلوقة عليكم السلام. البركة المخلوقة تنقسم إلى قسمين، بركة ذات وبركة علم وعمل. بركة الذات يعني أن آتف أتمسح بك، أو إذا أخرجت البصاق أخذته ومسحت نفسي به، أو إذا توضأ جمعت ماء وضوءك واغتسلت به. هذا النوع من البركة لمن؟ للأنبياء فقط. هذا النوع من البركة، البركة الذاتية لمن؟ فقط للأنبياء. فلا يجوز التمسح والتبرك لا بالقبور، لا بالقبور ولا بالأشخاص ولا بغيرهم، هذا شرك. لذلك الصحابة كانوا يتبركون بنخامة النبي وبشعر النبي وبوفض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تبرك التابعون بأثار الصحابة؟ من أشرف الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه. هل نقل لنا ولو حرف واحد أن هناك من تبرك بمائه أو بوضوءه أو بشعره؟ ماشي. إذن هذا النوع الأول من البركة، وبركة الذات هي فقط للأنبياء. أما بركة العلم وبركة العمل وبركة الفعل فهي لعباد الله المتقين، للعلماء وأهل الخير. فصاحب المال الذي ينفق ماله في طاعة الله، هذه بركة أم لا؟ هذه بركة، بمعنى أن هذا المال ظهر خيره على الناس. فصاحب المال إن كان يزكي ماله، كان صاحب دين يزكي ويتصدق ويعطي الناس المال، هل يظهر الخير في الناس أم لا؟ إذن هذه بركة ماله، هذه بركة ماله وفعله وعمله. إذن الخلاصة أن التبارك صفة لله ذاتية، وهنالك تبارك فعل لله وهو بمعنى المبارك الذي يبارك خلقه، فهو الذي يخلق البركة في من شاء سبحانه وتعالى. قال تبارك اسم ربك، أي عظم الخير وكمل الذي يكون عند ذكر اسم الله. فما من شيء يذكر عنده اسم الله عز وجل إلا حلت فيه البركة، إلا حلت فيه البركة. هذا معنى. وقد يكون من معاني تبارك اسم ربك أي أن أسماء الله عز وجل مباركة بمعنى كثيرة الخير وثابتة الخير، بمعنى أنها تضمنت صفات الكمال، واضح؟ إذن بركة الاسم لها معنيان، إما بمعنى أن الأسماء تضمنت من صفات الكمال الشيء العظيم والخير الكثير، واضح؟ وإما أن ذكر اسم الله عز وجل عند أي عمل يكسب البركة والخير. فقط أكمل الآية سريعا، قال ذي الجلال، الجلال صفة ذاتية، ولم يثبت في الكتاب والسنة اشتقاق اسم الجليل منها، لم يرد في الكتاب والسنة اسم الجليل، فالجليل لم يثبت اسما من أسماء الله. والجلال بمعنى العظمة، والجلال من الصفات الجامعة، بمعنى صفة الجلال ذو الجلال أي ذو العظمة. إيش يعني ذو العظمة؟ أي الذي اتصف بصفات العظمة كالعزة والقهر والقوة والكبرياء والمجد. فصفة الجلال من الصفات الجامعة. إيش يعني من الصفات الجامعة؟ أي من الصفات التي تضمنت إثبات أكثر من صفة. فذو الجلال أي ذو العظمة وذو الكبرياء وذو العزة وذو القوة وذو القهر إلى غير ذلك من صفات العزة والإكرام. أيضا هذه تكون ذاتية وتكون فعلية. ما عرف معنى وقت ننهي ننهي. طيب خلاص سبحانك اللهم وبحمدك نقف هنا. الشيخ في الشيخ تكلم باختصار عن الإكرام على كل حال تراجعوه، وإن تذكرنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.